ثم ذكر آثار دعوته صلى الله عليه وسلم فقال: يفتح بها، أي بتلك الدعوة، أعينا عميا، أي أصابها العمى فلم تعد ترى الحق، وآذانا صما، أي أصابها الصمم فلم تعد تسمع الحق، وقلوبا غلفا، أي ذات غطاء لم تعد تعقل الحق. وليس المراد نفي الإدراك عنها، فليس المراد نفي البصر عن الأعين، ولا نفي السمع عن الآذان، ولا نفي العقل عن القلوب، ولكن المراد هو نفي الانتفاع بتلك المدارك، فهم لهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم قلوب لا يعقلون بها، أي لا يحصل إدراكهم لما ينفعهم، أي لا يحصل إدراكهم لما ينفعهم، فالمسموع يصل إلى آذانهم ولا ينتفعون به، والمرئي يصل إلى أبصارهم فلا ينتفعون به، والمعقول يصل إلى قلوبهم فلا ينتفعون به، فلهم آلة إدراك بهذه القوة، لكن لا منفعة لهم منها، لأنها لا تصل إلى غايتها. ولهذا ليس الشأن أن يجعل للعبد قوة، ولكن الشأن أن ينتفع بهذه القوة، وهو الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر عند الترمذي وغيره عند ختم المجلس، إسناده صحيح، وفيه: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. والتمتيع هو حصول الانتفاع بها بأن تبقى قوية موردة لما ينفع العبد. أما من جعل له سمع وبصر وعقل ولم ينتفع بهذه القوة، فإنه لا يمتاز بهذه القوة عن البهائم العجماء إلا في اتصافه بها دون اتصاف البهائم العجماء، ويشتركان في عدم الانتفاع بهذه القوة. وإذا لم يحصل انتفاع العبد بقواه بتوفيق الله عز وجل وعونه، فإنه لا يتمدح بها، فكم من حافظ لم ينتفع بحفظه، وكم من ذكي لم ينتفع بذكائه، ولا ينبغي للعاقل أن يتكل على هذه القوى مهما بلغت، فإن من ركن إلى قواه خذل، ومن فوض أمره إلى الله عز وجل واستعان به أمده الله سبحانه وتعالى بأنواع من الفتح والتسديد والتوفيق لا يبلغها غيره، وإنما يحصل ذلك بزكاة النفس وطهارتها. فإذا زكى المرء نفسه بالعلم والإيمان والعمل والاقتداء والاهتداء، متعه الله عز وجل بقوى ليست عند غيره، بل هو يلحظ في نفسه أن هذه القوى تتزايد بحسب ما يزيد في إقباله على الله سبحانه وتعالى واشتغاله بعبادة الله عز وجل، فيكون ذلك سببا في حصول الانتفاع بالقوى. فإن سلب هذا، سلب منفعة تلك القوى. وهذا معنى ما ذكره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في آخر الحموية لما ذكر علماء أهل الكلام، فقال في وصفهم: أوتوا ذكاء ولم يوتوا ذكاء، وأعطوا فهوما ولم يعطوا علوما، وجعل الله لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. فينبغي أن لا يغتر الملتمس للعلم بما عنده من قوة الحفظ أو الفهم، فإنها لا تغني عنك شيئا إلا أن يعينك الله سبحانه وتعالى فيوفقك للانتفاع بها. وكم من ضعيف حفظ بليد فهم صدق الله سبحانه وتعالى، فصدقه الله عز وجل وأعانه وسدده ووفقه إلى طلب العلم إذا علم منه صدق النية وكانت نفسه صالحة لحمل العلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.